بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نواصل درسنا في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبحة المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده، إلى آخر ما ذكرنا. تكلمنا عن الوقوف بعرفة وشيء من المبيت بمزدلفة، وأحب أن أكمل مسألة وهي أنه إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن قد اشترط فقد فاته الوقوف بعرفة وهو يتحلل هنا بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاما قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضي الله عنهما. هذا فيما يتعلق بمن فاته الوقوف بعرفة. أما ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، وسميت مزدلفة بذلك من الزلفة أي القربة، وقيل لإتيان الناس إليها في زلف من الليل، وهي تسمى كذلك جمع لاجتماع الناس فيها، وتسمى كذلك المشعر الحرام. قال المصنف: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، قد سبق الكلام على ذلك، ويجمع فيها بين العشاءين. إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعة جمعا وقصرا للعشاء بأذان وإقامتين، من حين وصوله. قال جاء في بعض الروايات أنه يصلي المغرب ثم يحط الرحال ثم يصلي العشاء، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت المغرب يعني يصلي من حين وصوله، سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، لكن إن لم يتمكن من وصوله إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، بل يصلي في أي مكان، في أي مكان كان. وإن تمكن أن ينزل من مركوبه يصلي على الأرض فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله. كذلك كما سبق معنا أنه يبيت ليلة مزدلفة ويحرص على أن ينام مبكرا ليكون نشيطا لأداء المناسك يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يؤثر أنه قام يتهجد، لكن صلاة الوتر ما تركها صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. ويجوز للضعفة من النساء سلام والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر. فعن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قال فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، وهم الضعفة من الرجال والنساء. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، كان مع الضعفة مرافق مع الضعفة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قال استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. وبعد ذلك قالت عائشة يا ليتني استأذنت كما استأذنت سودة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، هذه أم سلمة، وتلك سودة، تلك أسماء، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني ذهبت لطواف الإفاضة. فإذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا ثم يقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام الآن عليه المسجد، مسجد المشعر الحرام، ويستقبل القبلة ويدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من الدعاء ويرفع يديه، ويستحب في ذا ويستحب له أن يستمر في الدعاء حتى يسفر جدا. وحيثما وقف من مزدلف أجزأه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وإذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى، دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، يعني يبدأ الضوء يظهر بس قبل طلوع الشمس يظهر النور أكثر. أسفر جدا قبل طلوع الشمس، السنة أن يرحل من مزدلفة إلى منى مخالفا للمشركين، لأن المشركين في الجاهلية كانوا لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل بمزدلفة، أشرق ثبير يعني الشمس تطلع من على هذا الجبل، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، جبل معروف هناك بمزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخالف أهل الشرك في هذا. والسنة أن يلتقط في هذا اليوم 7 حصيات، مثل حصى الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني يوم رمي العقبة يوم النحر، وهو على ناقته: ألقط لي حصى، هات ألقط لي حصى. فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فيلتقط الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من طريقه إلى منى أو من منى، ولا يشترط أن يكون لقط الحصى من مزدلفة كما يظن البعض من الناس، أنه أول ما يأتي مزدلفة يروح يلقط الحصى، بل ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط حصاه في طريقه إلى منى، يجوز لقطه من منى، والسنة لقط 7 حصيات. لا كما يظن البعض أنه يسن أن يلقط كل الحصى للأيام ليوم العيد وأيام التشريق، لا، السنة أن يلقط في ذاك اليوم 7 حصيات، أما في باقي الأيام الثلاثة فيلتقط الحصى من منى، كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. ويكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى، فإذا وصل إلى محسر سحب له إسراع قليلا، هذا إن تأسر، والآن الأمر ليس بيده، يحكم الناس السير. وسبق الكلام في يوم أمس أن سبب تسمية محسر لها عدة أسباب، منها قيل إن الفيل انحسرت هناك، فيل إبرهة، وقيل لأن كان المكان هناك فيه رمل وفيه أشياء في القديم هذا، فكانوا يسرعون في وادي محسر فيه طين، وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يجتمعون هناك ويتذاكرون شيء من الجاهلية أو كلام النحو، هذا كلها أقوال. المهم السنة الإسراع في هذا المكان، في هذا المكان. قال فإذا لم يجد، هذا سبق الكلام إليه، على أن الأفضل للقوي أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويذكر الله ويدعو ويخرج من مزدلفة بعد أن يسفر جدا. فإن مشى القوي بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، وهذا هو الأفضل، فإنه ليس عليه شيء، إنما ترك الأفضل، ترك الأفضل. وهذا فيه خلاف، هل يجوز للقوي أن يخرج؟ والصحيح الجواز هو الذي يفتي به سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، يقول كنت في أول الأمر لا أفتي بجواز خروج الأقوياء، ولكن بعد ذلك الذي اقتنعت به وأيدته الجواز. وإنما الأفضل للأقوياء الذي ليس معهم ضعفة أن يبقوا، فإن مشى بعد مغيب القمر لا حرج. قال لو أن شخصا منع من النزول في مزدلفة أو تأخر في السير فلم يصل إلا بعد طلوع الفجر، يعني شيء بدون استطاعته، شيء خارج عن طاقته، فهذا ليس عليه شيء إذا لم يكن ثم تساهل. إذا كان تساهل أو فرط فإن عليه دم. وقد سبق الكلام أن النساء لهن النفر بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر مطلقا، النساء مطلقا، ولو كن قويات فلا مانع من الدفع من آخر الليل، ومن دفع مع الضعف فحكمه حكمهم، يجزئه أن يرمي معهم. من لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فإن كان الأمر خارج عن طاقته فليس عليه، فليس فيه كراهة. وإن كان تعمد البقاء إلى بعد طلوع الشمس بدون عذر فقد وقع في الكراهة ولا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك، لأنه تشبه بأعداء الله تعالى من مشركي قريش. أما إذا غلبه أمر ولم يتعمد شيئا فلا حرج عليه. كذلك من الأخطاء في مزدلفة أن بعض الناس ولا سيما المشاة ينزل قبل مزدلفة، أول ما يرى الأنوار أو ينزل قبل علامات مزدلفة، وهذا قد يكون يحصل سابقا أكثر من اليوم. الآن الناس ارتبطوا بحملات وقلت مثل هذه المظاهر، قلت مثل هذه المظاهر. البعض من الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق ولا زال الوقت مبكرا، وهؤلاء خالفوا السنة، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ بعضهم الفقهاء كابن حزم الظاهري يقول لم تجزئه صلاته لو صلى في الطريق ولا زال الوقت مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ صلى الله عليه وسلم قال له أسامة بن زيد، وكان رديفه من عرفة إلى مزدلفة، وقال له الصلاة يا رسول الله. شوف من حرصهم على، قال الصلاة أمامكم، الصلاة أمامكم. ذهب ابن حزم الظاهر إلى أنه لو صلى قبل مزدلفة فصلاته غير صحيح، والجمهور على الإجزاء، الجمهور على الإجزاء. كذلك من المسائل أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر مرورا ويستمر ولا يقف. وللأسف هذا قد يكون من بعض الحملات لا تريد أن تكلف نفسها بمكان في مزدلفة يعني أشياء مزدلفة، تقول يكفيكم مرور مقدار حط الرحال وانت ماشي، فيقصرون في هذا تقصيرا بالغا. بل أذكر أن سئل اللجنة الدائمة إذا أن مطوف الحملة لم يبت مزدلفة أخذ الحملة ومشاهم إلى، فقالوا يكلف مسؤول الحملة بدفع دم عن كل حاج إذا تعمد عدم مبيت الحجاج في مزدلفة. والمبيت في مزدلفة ما حكمه؟ رواية في مذهب الإمام أحمد أنه سنة، والمذهب الحنبلي بل الجمهور على أنه واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج. بل فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله في منسكه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المبيت مزدلفة ركن من أركان الحج، لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن مما يدل على عدم الركنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن لديهم حوائج للحجاج والسقاة والرعاة، أذن لهم في ترك المبيت مزدلفة، ولو كان ركنا لما أذن لهم، لم يأذن لهم في ترك الوقوف بعرفة. فدل ذلك على أن القول الوسط أن المبيت مزدلفة واجب، من واجبات الحج. كذلك قال المصنف رحمه الله: ويدعو حتى يسر جدا ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 حصاة أكبر من الحمص ودون البندق، أخذ حصى الجمار 70 حصاة. لا، هذا ليس بلازم، في يوم العيد يأخذ 7 حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحصى مثل حبة الباقلاء، وقيل مثل بعر الغنم فوق الحمص ودون البندق، هذا هو الحصى الذي يرمي به الحاج. أما الحصى الكبيرة فلا يرمي بها، لا الكبار جدا ولا الصغار جدا، بل يرمي بما هو في هذا المقدار، يعني مثل بعر الغنم كما قال بعض الصحابة، حبة الباقلاء فوق الحمص. أما من يأتون بأحجار كبيرة ويظن كأنه يرمي الشيطان الذي أمامه فهذا غلط، أو من يرمون بالأخشاب أو بالأحذية أكرمكم الله، كل هذه المظاهر غير مشروعة، غير مشروعة. ذكروا أنها لا تجزئ الأحجار الكبيرة، الحجر الكبير ما يجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأمثال هؤلاء فرموا ينفضهن ويقلبهن في كفه 7 حصيات، لو كانت كبيرة لما قلبهن في كفه. وإياكم الغلو، تحذير ونهي عن الغلو. وكذلك الخشب وغيرها، هذه كلها غير مشروع الرمي بها. قال: ودون البندق، أكبر من الحمص ودون البندق، من حيث شاء يأخذ هذا الحصى، من حيث شاء، من مزدلفة، من منى، من الطريق، من حيث شاء، وكره من الحرم، كره من الحرم، يعني يأخذها من منى وهذا فيه نظر. قول المصنف رحمه الله: وكره من الحرم، المعروف عند أهل العلم أن الكراهة إذا كان الحصى من خارج الحرم، يعني من خارج الحرم، هذا فيه كراهة، مثلا من عرفات لو أخذ الحصى من عرفة هل يجزئ الرمي به؟ نعم يجزئ، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يكون الحصى من منى، من مزدلفة، من يعني من الطريق، ولو يعني كان من أماكن أخرى كالحش فهذا مكروه، إذا كان فيه نجاسة، أماكن نجاسات لا يأخذ منها الحصى، لا يأخذ منها الحصى. كذلك لا يأخذ الحصى من أماكن الأوقاف، إذا كان في مكان في المسجد فيه حصى وقف فلا يأخذ حصى الجمار من الأوقاف. قال: وكره من الحرم والحش، لعله يقصد خارج منى من الحرم ومزدلفة من الحرم، يقصد لعله خارج منى ومزدلفة. وإن كان الكلام المعروف عند الفقهاء أن الكراهة إذا كان الحصى من خارج الحرم، من عرفات من خارج الحرم، هذا هو الذي فيه الكلام أكثر والخلاف عند الفقهاء، هل يجزئ أو لا يجزئ. والصحيح أنه يجزئ، أن الأولى ترك ذلك وعدم ذلك، فإن جاء بحصى من خارج الحرم ورمى به أجزأ. قال: وكره من الحرم والحش وتكسيره، وهذا يحتاج إلى دليل، هذه الكراهة يحتاج إلى دليل في كونه يكره تكسيره، لأن القول بالكراهة حكم شرعي، يجوز بيع الحصى، وهذه المسألة مطروحة عند الفقهاء، حكم بيع الحصى صحيح أنه يجوز بيع الحصى، وهذا يباع الآن في منى في بعض الأماكن. وتكسيره، قالوا: ما الحكم، ما هي علة الكراهة؟ قالوا: لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه، يعني هذا العلة عنده. نعم، وإلا فإذا كان وجد الإنسان حجر أو شيء واستطاع أن يكسره على قطع صغيرة مثل بعر الغنم فلا بأس. ولا يسن غسله، النص أهل العلم على أن غسل الحصى بدعة، وبعضهم قال: إلا إذا رأى فيه نجاسة، ولكن الذي رأيت من كلام المشايخ أنه حتى لو فيه نجاسة فلا يشرع غسله. والإنسان ينبغي له إذا أراد أن يأخذ الحصى لا يأخذه من أماكن النجاسات ومن أماكن قضاء الحاجة. قال: وتجزئ حصاة النجسة مع الكراهة، وتجزئ حصاة النجسة مع الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات متعاقبات. جمرة العقبة، كانت العقبة جبل كما ذكر شيخنا رحمه الله أنه حج في عام 1369، قال: وكانت جمرة العقبة في جبل، ثم حج في عام 1372 وقد أزيل ذلك الجبل، فكانت في جبل. والمشروع أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة، وعندما أتى جمرة العقبة وبدأ يرمي بدأ يكبر، لابد أن يكون بسبع حصيات متعاقبات، يعني يرمي حصاه والتي بعدها. ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، لا يجزئ الوضع، لو أخذ السبع حصيات وكان المرمى ما في زحمة أخذها وضعها وضعا لا تجزئه، لا تجزئه، يشترط الرمي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وكونها واحدة بعد أخرى، لو أخذ السبع كلها ورماها أجزأته عن حصاة واحدة، أجزأته عن حصاة واحدة، وكونه واحدة بعد أخرى يرفع يمناه مع كل حصاة، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، المهم أن يرفع، أن يرفع، سواء رأى بياض إبطه أو لم، لا يشترط أن يرى بياض إبطه، لكن المهم أن يرفع يده ويرمي ويكبر مع كل حصات، يكبر مع كل حصات. ولا بد في رميه أن ينوي الرمي، أن ينوي الرمي للجمرة، كما أشرنا يوم أمس أو في درس آخر، لو رمى مثلا شيء أو طير أو فنزل في الجمرة، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لابد أن يروي، أن ينوي الرمي. لو ضرب الشاخص، رمى على الشاخص أو الجدار فطارت الحصاة خارج الجمرة، لا تجزئ. الجمرة المراد بها مجتمع الحصى، الحوض، هذه الجمرة، فلا بد أن تنزل الحصاة، يجب أن يتيقن أن الحصاة نزلت في الحوض، أو أن يغلب على ظنه أن الحصاة نزلت في الحوض، أن الحصاة نزلت في الحوض. قال يكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق، ثم ينحر ويحلق، هذا هو السنة. السنة في الترتيب في يوم العيد أن يرمي الجمرة أولا، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج، ثم يسعى سعي الحج. قال ثم ينحر، ينحر ويحلق أو يقصر، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، هذا نص عليه في المذهب أن التقصير من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، التقصير من جميع الشعر، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو القول الصحيح، كما أن الحلق من جميع الشعر، التقصير من جميع الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق من جميع شعره، حلق جميع شعره، كذلك التقصير معطوف على الحلق، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل صلى الله ولم يأتي في الآية مقصرين من رؤوسكم. كذلك الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، ولم يقل لهم قصروا من بعض رؤوسكم أو من بعض شعوركم. فالتقصير من جميع الشعر، وقد سبق الكلام على ذلك، على أنه إن كان في مكة فيقال لمن قصر من الجوانب البس ملابس الإحرام وقصر من جميع شعره، وإذا كان قد رجع ومضى الوقت وقت طويل، قال شيخنا الشيخ أحمد لا نلزمه ب يعني إعادة تقصير، ولا إنما يقال له في المستقبل لا تعد لهذا، لأن من الفقهاء من قال يجزئ. هل يجزئ، هل يكون التحلل بالرمي فقط؟ محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يتحلل بالرمي، وأخذ بهذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في منسكه، وقال عنه الشيخ بن باز قول جيد، وفي موضع آخر قال قول قوي، ولكن الذي عليه الأكثر أنه يتحلل باثنين من ثلاثة، الرمي أو الحلق أو التقصير أو الطواف مع السعي. لو جاء مثلا بالطواف مع الحلق تحلل، لو جاء بالرمي مع الحلق تحلل، التحلل الأول. وقد بحث شيخنا رحمه الله هذه المسألة وله بحث، وبحثها غيره من أهل العلم، ذكروا أن الأحوط أن لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة، إلا باثنين من ثلاثة. ولكن لو فعل شخص هذا بناء على الدليل وعلى فتوى من أفتى من أهل العلم فله ذلك. والشيخ الألباني استدل بحديث أن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذئيرة بعدما رمى جمرة العقبة، بعدما رمى جمرة العقبة طيبته. ومن قال لابد من اثنين من ثلاثة قال معنى قولها بعدما رمى جمرة العقبة أي رمى الجمرة وحلق، لأنها رضي الله عنها قالت في الحديث الآخر كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهي طيبته متى؟ قبل أن يطوف بالبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يطوف بعد ماذا؟ بعدما رمى الجمرة ونحر وحلق. فقال هذا الحديث يفهم مع الحديث الآخر. وفي هناك حديث آخر إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم كأنه يقويه. والمسألة بحثها شيخنا رحمه الله بحثا موسعا. قال والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، مرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، من كل ظفيرة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء. هل النحر له تعلق بالتحلل؟ النحر لا تعلق له بالتحلل إلا في حق القارن الذي ساق الهدي من الحل. القارن الذي جاء بالهدي معه من خارج مكة من الحل فلا يتحلل حتى ينحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي، والتلبيد بالصمغ وشيء لكي يمسك الشعر، بالأخص من عندهم شعور كثيفة. إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وفي الحديث لولا الهدي لا أحللت معكم. فالذي القارن إذا ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. كيف حلاقة تأخذ قدر أنملة إذا كان معها ظفيرة أو من كل جهة تأخذ قدر أنملة من شعرها ويزئها. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء يعني المراد الزوجة، فإنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته يعاشر زوجته إلا إذا تحلل التحلل الثاني، التحلل الكامل. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة، وكذلك طواف الوداع يسمى طواف الصدر، وطواف القدوم يسمى طواف الورود. قال فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من أركان الحج، ثم يسعى. وقد سبق الكلام عن الطواف وما يتعلق بصفة الطواف. ثم يسعى إن لم يكن سعى. القارن والمفرد إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي في يوم العيد، إنما عليه طواف الإفاضة فقط. أما إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم أو جاء مباشرة إلى منى، وهذا جائز، يجوز للحاج أن يأتي مباشرة إلى منى في اليوم الثامن، بل كان شيخنا رحمه الله يقول الذي يأتي اليوم الثامن حتى يخرج من قول بعض أهل العلم إذا طاف وسعى فقد حل، يأتي مباشرة إلى منى. وعروة بن مضرس جاء مباشرة إلى عرفة، إلى عرفة في اليوم التاسع. فلو جاء الحاج إلى منى مباشرة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، بس يبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى. المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي الحج، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج. فإذا طاف وسعى حل له كل شيء، قد حل له كل شيء من المحذورات، من محذورات الإحرام، ويعتبر تحلل التحلل الثاني، ويعتبر تحلل التحلل الكامل. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم، سن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. ولهذا ألف الحافظ ابن حجر كتابا أسماه بركة الحفاظ عند بئر زمزم، وأن الإنسان يدعو بما شاء. يقول أن من الحفاظ من دعا أن الله تعالى يعطيه حفظا كحفظ فلان أو كعلم فلان وتحققت لهم، يعني تلك الدعوات. وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. وأثر عن أبي الدرداء أنه بقي في مكة أيام لا يشرب إلا ماء زمزم ولا يأكل شيء إلا ماء زمزم، حتى أن عكل بطنه ما شاء الله بهرته. فهو طعام وشراب، طعام وشراب، ماء زمزم لما شرب له. وسن أن يتضلع، يعني يكثر من الشرب من ماء زمزم. قال ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. هذا يحتاج إلى بحث، مزيد بحث. هو ماء مبارك، قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة، فهي ماء مباركة وفيها من المزايا العظيمة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ماء زمزم فشرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. المهم هنا وقفنا على ما يتعلق بيوم العيد من طواف وسعي ورمي لجمرة العقبة ورمي كذلك الحلق والتقصير، الحلق والتقصير. ولعلنا نقف على هذا الموضع لكي نبتدئ من يوم غد في بيان أيام التشريق وصفة العمرة. هنا مسألة فقط، قوله المشعر الحرام، لماذا قيل عن مزدلفة قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ قالوا إن هناك مشعر حرام ومشعر حلال. المشعر الحلال هو عرفة، عرفة مشعر حلال لأنها ليست في الحرم، ومزدلفة المشعر الحرام، وكان هناك جبل المشعر يسمى جبل قزح الذي عليه المسجد، فهناك مشعر حلال ومشعر حرام. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ بل هذه المسألة، هل يشترط في الشخص الذي ترمي عنه أن يكون في منى؟ الذي وقفت عليه من كلام المشايخ كالشيخ صالح الفوزان يقول لا يشترط أن يكون في منى، لكن شيخنا الله يرحمه يقول ينبغي أن يكون في منى، الذي توكل عنه أن يكون في منى. ثم إنه كذلك مسألة مهمة، لا يجوز له أن يطوف طواف الوداع، الذي توكل عن بعضهم يقول خلاص وكلتك وراح يطوف الوداع ويمشي، لا يجوز له أن يطوف الوداع إلا بعد أن ترمي عنه، وإلا طاف الوداع قبل إكمال النسك. فالبعض يستعجل يقول أنا وكلت فلان عاجز وراح يطوف الوداع ويمشي، وما زالت الشمس وما رمى عنه، فلا يصح الطواف إلا بعد أن يرمي عنه، يكون على تواصل معه، إذا رمى يقول له بلغني أنك رميت حتى أطوف الوداع. مع أن شيخنا كان يشدد يقول ينبغي أن يكون في منى في مكان أخرج من أيوة، أنا ذكرت لك الأقوال الآن، ذكرت لك الأقوال في المسألة الراجح يعني. ورمى عنهم، لكن إن شاء الله الأمر هذا في سهل، إذا كان أنه رمى عنهم وهم ضعفة يعني ما يستطيعون يرمون، ولو كانوا في مكة على رأي بعض أهل العلم أن الرمي صحيح، بس لا يطوفوا إلا بعد أن يرمي عنهم، لا يطوفوا إلا بعد أن يرمي عنهم، يبدأ بنفسه في الرمي ثم عن مستنيبه من أناب عنه، يبدأ بالرمي عن نفسه عند كل حصات عند كل جمرة، إذا أكمل الرمي عن نفسه ثم يرمي عمن ناب عنه بعد ذلك. وكذلك يجوز له أن يجمع الرمي إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون إنسان يسكن في منى مثلا في مزدلفة في مكان بعيد، ويصعب عليه أن يأتي يوميا إلى منى اليوم 11 والثاني عشر، أو يكون عنده عمل هناك، فله أن يجمع رمي يومين، يؤخر اليوم 11 إلى اليوم 12، فيبدأ يرمي عن اليوم 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإذا انتهى يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا يأتي معنا في يعني الرمي أيام التشريق إن شاء الله في يوم غد. الله يجزي الجميع خير. انتقض يعني الوضوء. واصل الطواف. والله الطهارة من الحدث الأصغر محل خلاف، الجمهور على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف قبل أن يطوف توضأ ثم طاف، واستدل كذلك بالآية: وطهر بيتي للطائفين. فذهب الجمهور إلى اشتراط الطهارة، وذهب الأحناف إلى أن الطهارة لا تشترط، طهارة من الحدث الأصغر. ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقول بالاشتراط الطهارة قول قوي. وعائشة رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما افعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت. فمن هذه الحيثية، من أحدث حصل منه صوت أو ريح أثناء الطواف ماذا يفعل؟ هناك أقوال، وهناك قول وسط. القول الوسط الذي أفتى به شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد على أنه إن ذهب وجدد وضوءه ثم رجع وكان الفصل يسيرا فإنه يبني على ما مضى ولا يعيد الطواف من جديد، يبني على ما مضى. أما إن كان الفصل كثيرا وطال الفصل فإنه يستأنف. والبعض قد يترخص ببعض الأقوال، لكن ما دام الإنسان في مكة وفي الحرم بدل ما يقع في شك في المسألة، واختلف العلماء هل طوافه صحيح ولا غير صحيح وهو موجود، عليه أن يحتاط لدينه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.